حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ليجزي الله الصادقين به وكان الله قويا عزيزا وأورثكم أرضهم تريدن الله ورسوله وقلن قولا معروفا عليك. برجة من العذاب يا صغير في مصر. والقانتين والقانتات والصادقين

وكان أمر الله قدرا مقدورا تلاها علينا القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد.